الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. التحذير من العصبية والطائفية. أيها الأحبة الكرام، ديننا الجليل جاء أولاً بالأمر والحث على الاجتماع والألفة والمودة، فقال جل ذكره: واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وقال تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقال جل ذكره: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال صلوات ربي وسلامه عليه: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، يعني لا يحمل الغل معهن، وكذلك تنفي الغل عنه وتجعل قلبه طاهرا. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. وأيضا من بركات كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يوم من الأيام خط خطا مستقيما، ثم خط عن يمين هذا الخط وعن يساره خطوطا، ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: هذا صراط الله المستقيم، وهذه السبل التي عن يمينه وعن شماله السبل، وعلى رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. يعني من حاد عن طريق المسلمين وجماعتهم فإنما تلبس به الشيطان ووسوس له حتى أوقعه في واد من أودية الشيطان. وكذلك قال حذيفة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بعد هذا الخير يا رسول الله من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. فقال: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: الزم جماعة المسلمين وإمامهم عليه الصلاة والسلام. وليس المراد بكلمة إمام كما يتبادر إلى كثير من الناس الإمام العام للمسلمين في العالم أجمع، إنما المراد بكلمة إمامهم كل من ولاه الله تعالى من المسلمين على بلد من بلاد الله تعالى، فيطلق عليه الإمام أو الرئيس أو الحاكم أو الملك أو غير ذلك من هذه المسميات، من يسوس الناس في إصلاح معاشهم ويتولى أمورهم يطلق عليه ذلك. ولذلك في قول ربنا تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب العالمين. قال: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف. كل من يسلك سبيل الاختلاف والفرقة والشذوذ ويخالف جماعة المسلمين عافانا الله تعالى مهدد بهذا الوعيد الشديد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. والإسلام المبارك هذا الدين الجليل ذم العنصرية والطائفية، فقال ربنا تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وقد كان الناس يسخرون من ضعفاء الناس ومن ضعفاء النسب ومن قليل المال ومن الغرباء وهكذا، فجاء الإسلام فجعل الناس سواسية. وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الشعار الذي يرتفع به أي عبد أيا كان، أبيض أو أسود، غني أو فقير، غريب أو من أهل البلد، عربي أو أعجمي، إنها التقوى يا أيها الأحبة الكرام. ولذلك أعلنها رسولنا صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق، قال: لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى. هذا هو الميزان الجليل، هذا هو الذي ينبغي أن يتنافس الناس في تحصيله ويتسابقون إليه. ولذلك ما أبرك قوله صلى الله عليه وسلم محذرا من نخوة الجاهلية من الطائفية والعنصرية، قال: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، كلكم لآدم وآدم من تراب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وما ينطق عن الهوى، يقول: الناس كلهم قسمان لا ثالث لهما، إما مؤمن تقي أو فاجر شقي. مؤمن تقي يشمل المسلمين جميعا، وتقواهم تتفاوت، هذا عنده تقوى والآخر عنده أكثر منه وأعلى منه وهكذا، أو فاجر شقي عافانا الله. أما أن يتفاضل الناس بما معهم من حسب أو نسب أو جمال أو قوة أو عافية أو منصب أو غير ذلك، كل ذلك لا قيمة له ولا وزن عند الله رب العالمين. أو أن يتعصب الناس لشركة أو مؤسسة أو نادي من النوادي يلعبون فيه أو يشجعونه، كل هذا من الجاهلية الجهلاء. نعم، إن رسول الله قال: لينتهين أقوام عن فخرهم بآبائهم الذين ماتوا، وقال ذلك عن أناس افتخروا بآبائهم ماتوا مشركين كفار، قال: لينتهين أقوام عن فخرهم بآبائهم الذين ماتوا، وإنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن عند الله أهون من الجعل الذي تدهده الخراءة بأنفه، عليه الصلاة وأتم السلام. وكان في غزوة من الغزوات فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، أي ضربه، فإذا بالأنصار ينادي: يا للأنصار، ونادى المهاجر: يا للمهاجرين. فلما سمعها سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام قال: ما بال دعوى الجاهلية، دعوها فإنها منتنة. وما أكثر دعوى الجاهلية في زماننا، هذا يدعو قبيلته، وهذا يدعو جماعته، وهذا يدعو أصدقاءه، ويحصل الشر العظيم لسلوكهم سبيل الجاهلية ولم يسلكوا سبيل الإسلام. اللهم إنا نسألك أن توفق الجميع لكل خير، وتعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عليه الصلاة وأتم السلام. أيها الأحبة الكرام، ذم الإسلام العنصرية وعالجها معالجة عظيمة، حذر منها وذمها وعالج أسبابها. من ضمن هذه الأمور العظام، كان الناس في الجاهلية يرثون النساء، لا يرثون بمعنى يرثون المال الذي يتركه المرأة، لا، كانت المرأة تورث مثل السلعة، إذا مات زوجها فيأتي أي قريب من أقربائها يسبق فيرمي ثوبا عليها فصارت ورثا لهم، لا تملك نفسها، إن شاء تزوجها إن شاء وزوجها إلى من يشاء، لا تملك من الأمر شيئا. فأبطل ذلك الإسلام المبارك، هذا الدين الجليل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وسوى بين النساء والرجال في الإيمان والعمل والثواب، فقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وكذلك كان الناس يجعلون فوارق عظيمة، هذا سيد وهذا عبد، وينظرون إليه نظرة ازدراء واحتقار. فجاء الإسلام فقال: لا فرق بين العبد والسيد عند الله سبحانه في الإيمان والعمل والجزاء عند الله تعالى. وحث على اعتاق الرقيق والعبيد، فقال صلى الله عليه وسلم: من اعتق عبدا اعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. وجعل عتق الرقيق في كفارات الأيمان وفي القتل الخطأ وفي كفارة الظهار، ترغيبا منه من هذا الشرع المبارك في أن يصير الناس أحرارا. وكذلك لما قال أبو ذر لبلال: يا ابن السوداء، قال له صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ويأتي إلى زيد بن حارثة مولاه ومملوك وقد اعتق، يزوجه زينب بنت جحش النسيبة الشريفة ابنة عمة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وبلال يزوج رسول الله أخت عبد الرحمن بن عوف، حتى يعلم الناس أن الميزان هو التقوى وهو الإيمان بالله رب العالمين. ثم ختاما حذر رسول الله من التعصب للجاهلية تحذيرا عظيما، فقال: من ادعى بدعوى الجاهلية فهو من جثي جهنم، فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. لا تقل أنا من الطائفة الفلانية ولا من العرق الفلاني وتفخر بذلك على غيرك، إنما الجميع مسلمون مؤمنون عباد الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ألف بين قلوب المسلمين أجمعين، واجعلهم يا ربي يدا قوية على عدوك وعدوهم. اللهم احفظ هذا البلد وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعله دائما أبدا أمنا وأمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة. اللهم